وأن من هذا الوقت يعني ظهر في الأشعرية وغيرها من أشهر الأقوال، وبعض إخواننا يقول هل الأشاعرة من أهل السنة، وبعض إخواننا يقوم بالتحدث مع بعض أفرادهم الذين قد أسلبوا قبهم في قلوبهم، فنجد هؤلاء الإخوان يسارعوا في تفسير هؤلاء الظلمة الذين يعتقدون هذا الاعتقاد، فما تريدون في هذا؟ في الموضوع التفسير أظن يعني ينتهي منه الاستعجال، أنه أنا مخدير وخدير جدا ولا يجوز المبادرة إلا التكفير، كل آمنا إلا بعد الاستيضاء عن عقيدة هذا الذي لا تكفير له. في الدروس السابقة ذكرنا غريبا من إقامة الحجة ولو ظهر منه بعد بيانه وإعراضه عن يعني نفسه من جلسة له، لابد من إقامة الحجة عليه أن هذا كفر يخالف الكتاب والسنة، فمن الكفر ومن التسبب بل ومن التسبب في الخوارج الثانيين أن يبادر إلى تكفير إخواننا المسلمين الذين يشاركوننا في شهادة أن لا إله إلا الله ويصلون الصلاة ويؤتون الزكاة ويستقبلون قبلتنا، هذه الأمور الإيجابية التي يشاركوننا فيها ما ينبغي أن نعذرها ولا نقيم بها وجها بمجرد أننا رأينا فيهم انحرافا، لا بد أنه يجب علينا أن نكون عونا لهم على تحريضهم عن انحرافهم، أما أن نكون رأسا هؤلاء الكفرة أو ارتدوا عن دينهم فهذا ليس من شأن المسلم الصالح العارف الكتاب والسنة. أما أن الأشاعرة والماتريدية هل هم من أهل السنة والجماعة؟ أنا أقول هم من أهل السنة والجماعة في كثير من عقائدهم، ولكن في عقائد أخرى انحرفوا عن أهل السنة والجماعة، إما إلى الجبرية وإما إلى الاعتزالية ونحو ذلك، فهم ما داموا أنهم لا يتبنون المنهج الذي نحن ندعو اليه من اتباع الكتاب والسنه ولا منهج الشرف الصالح، فهم بلا شك سيخرجون في قليل او كثير عن الخط المستقيم الذي عليه السلف الصالح ومن تبعه باحسان الى يوم الدين. انا لا ارى ان نقول انهم ليسوا من اهل السنه والجماعه اطلاقا، ولا أن نقول إنهم هم من أهل السنة والجماعة إطلاقا، لأنهم في الحقيقة كما قال الله عز وجل ولو في غير هذه المناسبة خلصوا عنا لصالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم.